أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة مطالب. المطلب الأول في نظر القرآن الكريم لظاهرة الاختلاف. هناك آية في القرآن الكريم وهي قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقد وقع الكلام بين المفسرين في تفسير هذه الجملة، ما معنى قوله ولذلك خلقهم؟ قال بعض المفسرين أن اللام هنا لام العاقبة وليست لام الغاية، كما في قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. آل فرعون عندما التقطوا موسى لم يلتقطوا ليكون لهم عدوا وحزنا، وإنما التقطوه ليكون لهم ولدا بارا، ولكن العاقبة صارت غير ما قصدوه وغير ما خططوا له. صارت عاقبة التقاطه أنه أصبح لهم عدوا وحزنا، مع أن غايتهم من التقاطه أن يكون ولدا بارا بهم. إذا خطط الإنسان لشيء وأصبح النتيجة على خلاف ما خطط فهذا يسمى بالعاقبة وليس بالغاية. هنا أيضا اللام لام العاقبة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقهم لأجل الاتفاق، لكن عاقبة خلقهم والنتيجة أصبحت هي الاختلاف. اللام هنا لام العاقبة وليست لام الغاية، واسم الإشارة ذلك يرجع إلى الاختلاف. التفسير الآخر أن اللام لام الغاية وليست لام العاقبة، واسم الإشارة في قوله وذلك ولذلك خلقهم يرجع إلى الرحمة لا إلى الاختلاف. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولأجل الرحمة خلقهم لا لأجل الاختلاف خلقهم، ولذلك يعني ولأجل الرحمة خلقهم. ما معنى أنهم خلقوا للرحمة؟ الإنسان خلق لكي يكون وجها لله تبارك وتعالى. لاحظوا الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. أنا خلقت هذا الخلق لكي يكون هذا الخلق معرفا لي، لكي يكون هذا الخلق وجها لي، لكي يحكي الخلق صفاتي. أردت أن يكون هذا الخلق ظلا لي ووجها لي وحافيا لصفاتي. خلقت الخلق لكي أعرف. الهدف من خلق الإنسان أن يكون وجها لله، أن يكون ظل. الله تعالى قاله الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه القول بحكمة الله لعلم الله، حياته مظهر لحياة الله عز وجل، فهو وجه الله. المطلوب من الإنسان أن يكون وجه الله تبارك وتعالى، وإنما يكون الإنسان وجه الله إذا اتصف هذا الإنسان بالرحمة. أوسع صفة لله هي صفة الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء وترتبها للذين يتقون. الرحمة يا من سبقت رحمته غضبت، الرحمة هي أوضح وأوسع الصفات والمظاهر الإلهية. كي يكون الإنسان وجها لله لابد أن يكون هذا الإنسان قطعة من الرحمة على أعدائه، فضلا عن أصدقائه، فضلا عن أهله، فضلا عن أسرته، أن يكون مصدرا للرحمة، مصدرا للعطف، مصدرا للحنان، أن يتلاطف رحمة وعطفا وحنانا. إذا اتصف الإنسان بالرحمة صار مظهرا لله وصار وجها لله تبارك وتعالى. إذا هذا ما علته الآية المباركة، وما يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك يعني ولأجل أن أكونوا رحماء ولأجل أن يكونوا مظاهر لله عز وجل، ولذلك خلق. نجي الآن إلى المصدر الثاني الذي نريد أن نتعرض إليه، ظاهرة الاختلاف بين البشر. الاختلاف على قسمين، اختلاف إنساني واختلاف عدواني. الاختلاف الإنساني هو الاختلاف الذي يخف في إطار التكامل، الاختلاف الذي يخف في مسيرة الوجود وفي تكامل هذا الوجود، أي والاختلاف الذي يهدم استقرار نظام الوجود فهو اختلاف عدواني. ما هو الفرق بين الاختلاف الإنساني والاختلاف العدواني؟ هناك سؤال يطرحه كثير من الأشخاص، وهو أنه لماذا لم يخلق الله الأشياء بلا سبب؟ يعني مثلا لماذا خلقني الله عن أب وأم؟ لماذا لم يخلقني مباشرة كما خلق آدم من دون أب وأم؟ لماذا يخلق الشجرة عن طريق البذرة؟ لماذا لم يخلقها مباشرة؟ لماذا مثلا يخلق التفاحل من دون نار؟ وهكذا لماذا لم يخلق المسببات بدون أسباب؟ أليس قادرا على ذلك؟ نعم هو قادر على ذلك، وهو على كل شيء قدير. هو قادر على أن يخلق الإنسان بدون سبب مادي، وقادر على أن يصنع الشجرة بدون سبب مادي. إذا لماذا ربط المسببات المادية بأسبابها المادية؟ لماذا؟ ما هي الحكمة وراء ذلك؟ نظام الوجود، نظام هذا الكون، هذا النظام حتى يستمر الحياة حتى تستمر، هذا الكون كله حياة، كله وجود، هذه الحياة الكونية حتى تستمر بالعطاء والحيوية والتجدد. لكي تستمر حياة الكون لا بد من حركة في هذا الكون. الحياة مرة الحركة، لا يمكن أن تكون هناك حياة بدون حركة. لكي يحيا هذا الكون، لكي يتجدد، لا بد أن تكون فيه حركة. الحركة تصنع الحياة، سواء كانت حركة ذاتية أو كانت حركة ظاهرية. حركة ذاتية مثل حركة الجنين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه مكين، فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. هذه حركة الكريم من علقة إلى نطفة إلى عظام تسمى حركة ذاتية، وهناك حركة ظاهرية مثل وكل في فلك يسبحون، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هذه حركة ظاهرية، هناك حركة ذاتية في الأشياء وهي حركة الجنوب، وهناك حركة ظاهرية بين الأشياء. لا يمكن أن تنتعش الحياة في الكون إلا عبر الحركة، سواء كانت حركة ذاتية أو حركة ظاهرية، ولا يمكن أن تتحقق الحركة إلا بالتفاعل، بأن يكون هناك طرفان متفاعلان. إذا كان هناك طرفان متفاعلان تولدت الحركة، وإذا تولدت الحركة تولدت الحياة. إذا لكي نحتاج إلى الحياة نحتاج إلى الحركة، ولكي نحتاج إلى الحركة نحتاج إلى التفاعل بين الطرفين، والتفاعل بين الطرفين لا يتم إلا بالاختلاف. هنا يكون الاختلاف ضروريا، الاختلاف الذي يولد تفاعل، والتفاعل الذي يولد حركة، والحركة التي تولد حياة. هنا يكون الاختلاف أمرا ضروريا من أجل تحقيق التفاعل، ومن أجل تحقيق الحركة التي تبعث الحياة. كيف يكون الاختلاف ضروريا؟ لا بد أن يكون كل شيء في هذا الكون مؤثر ومتأثر، يعني يملك شيئا فيعطيه غيره، ويأخذ شيئا فيأخذه من غيره. هذا معنى الاختلاف، اختلاف الطاقة، اختلاف القدرات، اختلاف المستويات. هذا يمتلك طاقة فكرية، هذا يمتلك طاقة بدنية، هذا يمتلك طاقة إدارية، هذا يمتلك اختصاصا في الطب، هذا يمتلك اختصاصا في الهندسة، هذا يمتلك اختصاصا في مجال آخر. هذا الاختلاف ضروري لانبعاث الحياة في هذا الكون، وهذا ما ركز عليه القرآن الكريم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وفضلنا بعضهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، كي يكون الإنسان مؤثر ومتأثر لا بد من الاختلاف. وقال تبارك وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ليستفيد بعضكم من البعض الآخر. إذا هذا الاختلاف ضروري، وهذا ما نسميه بالاختلاف الإنساني الذي هو عامل ضروري من دعاء الحياة. أما الاختلاف الآخر فهو الاختلاف العدواني. الاختلاف العدواني ما هو بشره؟ القرآن الكريم يسلط الضوء على منشأ الاختلاف العدواني. القرآن الكريم يقول وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. المنشأ هو البغي. وما اختلف الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. بغيا سبب الاختلاف العدواني هو البغي. ما معنى البغي؟ أي إنسان بطبيعته يمتلك غريزة حب الذات، وغريزة حب الذات تقوده إلى غريزة الاستيلاء والسيطرة، يريد أن يسيطر على ما حوله، يريد أن يسيطر على كل شيء حوله. لماذا؟ لأنه إذا سيطر على ما حوله امتدت ذاته وامتد وجوده، فمن أجل أن يمتد وجوده يبسط نفوذه على ما حوله. الإنسان يريد أن يسيطر على الأشياء لأن غريزة حب الذات تبعثه للسيطرة على الأشياء، وإذا امتلك وسائل السيطرة أقصى الآخرين وألغى الآخرين حتى يسيطر على الأشياء التي حوله. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه. استغنى إذا رأى نفسه يمتلك وسائل السيطرة والنفوذ، طغى وسيطر على الأشياء التي حوله، ولا يبالي بإخطاء الآخر، ولا يبالي بإلغاء الآخر. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا السيطرة والنفوذ انطلاقا من غريزة حب الناس هو هذا الغرض، وهذا هو منشأ الاختلاف العدواني بين البشر. فأما من قضى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المرأة. هذا الذي يريد أن يطلب نفوذه بكل صورة، سواء كان نفوذ نادي، سواء كان نفوذ عسكري، سواء كان نفوذ فكري، سواء كان نفوذ اقتصادي. الذي يريد ان يمد نفوذه بكل وسيله ممكنه، هذا يعيش روحيه الفقر، يعيش روحيه الاختلاف العدواني. وهذا الاختلاف العدواني هو الذي يقود البشر الى القرار، ويقود المجتمع الى عدم الاستقرار. لا يمكن أن يستقر نظام الوجود إلا بالتفاعل، بأن يكون هناك توازن بين الطاقات، بين الكفاءات. أما طغيان فئة على فئة، أو طغيان طاقة على طاقة أخرى، أو طغيان جماعة على جماعة أخرى، فإنه يعود إلى اختلال النظام، ويعدم نظام الوجود الاستقرار والبقاء، لأنه بغي وطغيان وليس توازنا وتفاعلا بين الطاقات. لذلك القرآن الكريم مثلا يركز على هذا البغي في القضايا الاقتصادية، كي لا يكون دولة بين الأغنياء. ويركز الإمام علي عليه السلام عندما يقول: ما جاء فقير إلا بما مسح به غني. يعني فقد التوازن ما يرضى أكثر من الآخر، ويقصد نفوذا أكبر من الآخر. ونتيجة عدم التوازن أصبح ما يتمتع به الغني هو ما يفوق إليه الفقير. هذا هو الاختلاف العدواني بين البشر، وهذا هو منشأه. نجي إلى المطلب الثاني. هناك مجموعة من الحكماء على ممر الأجيال وعلى ممر المراحل التاريخية حاولوا أن يعالجوا الاختلاف العدواني، حاولوا أن يعالجوا ظاهرة الاختلاف العدواني، وقدموا طروحات وقدموا نظريات لعلاج الاختلاف العدواني حتى لا يفسد باستقرار المجتمع البشري. من تلك الأطروحات التي طرحها كثير من الحكماء وعمالقة التاريخ أطروحة الوحدة، الوحدة بين المذاهب الإسلامية. أطروحة الوحدة بين المذاهب الإسلامية طرحت لكي تعالج الاختلاف العدواني، لكي تساعد المجتمع الإسلامي على البقاء مستقرا متفاعلا متوازنا. فلذلك طرحوا مبدأ الوحدة وطرحوا نظرية الوحدة. الوحدة يا إخوان، حتى نضع الأمور في مواضعها الدقيقة الفاصلة، الوحدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك وحدة عقائدية، وهناك وحدة سياسية، وهناك وحدة اجتماعية. ولا ينبغي الخلط بين هذه الأقسام من الوحدة. لا يطرح الكلام مقطع ومهمة من دون تدقيق ومن دون وضع النقاط على الحروف. هناك وحدة عقائدية، هناك وحدة سياسية، هناك وحدة اجتماعية، ولكل حزب موازينه وقواعده وأطره. الوحدة العقائدية الوحدة العقائدية بين المسلمين لا تتم إلا بأن يرجعوا إلى ما هم متفقون عليه. المسلمون متفقون على الله وعلى النبي وعلى القبلة وعلى الكتاب هذا وعلى الضروريات كالصلاة والصوم والحج والزكاة هذا لا يحتاج الى ان يتوحدوا فيه هم متحدون فيه اذا ما الذي يحتاج ان يتوحدوا فيه بحيث يكون محورا جامعا بينهم جامعا جمعا عقائديا مركزا جامعا بينهم جمعا عقائديا المحور للوحدة العقائدية مرجعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يمكن أن تكون وحدة عقائدية بدون هذا المحور وبدون هذا المركز جميع المسلمين متفقون على أهمية أهل البيت هناك خلاف بين المسلمين والصحابة ليس هناك خلاف بين المسلمين في أهمية أهل البيت فلنرجع المسلمون إلى ما اتفق عليه المسلمون أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم جميع المسلمين بلا استثناء في صلواتهم الواجبة يقولون اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم اذا هذا البيت هذا النبي امر متفق عليه بين المسلمين يختلفون في الصحابه يختلفون في امور اخرى لكنهم لا يختلفون في اهل البيت اذا كيف نتعامل معهم نحن لا نريد من المذاهب الاسلاميه ان تعترف بان اهل البيت فان معصومون والا لاصبحوا شيعه ولا نريد من الشيعة أن يعتبروا أهل البيت كغيرهم من الصحابة لا ميزة لهم وإلا لقد عدت شيئا إذا ما هو المطلوب؟ المطلوب الاعتراف بمرجعية أهل البيت أهل البيت في النتيجة الواثقة إذا لم يكونوا حيثاً ولم يكونوا معصومين على الأقل هم رواتهم نقاط الرجوع لأهل البيت كروات ثقات الرجوع لأهل البيت في تفسير القرآن في معرفة أحكام الله في معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله الرجوع لأهل البيت فيما جعلوا مرجعا فيه هو المركز الذي يوحد المسلمين وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى من أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وما ركز عليه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين وهو حديث صحيح عند جميع المسلمين إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي إذا مرجعية أهل البيت في تفسير القرآن في أحاديث النبي هذه المرجعية هي الموحد العقائدي لجميع المسلمين أما عندما تنطلق كلمات أن أهل البيت أحاديون كغيرهم من الناس كغيرهم من المسلمين هذا يتنافى مع الوحدة العقائدية ومع مركز الوحدة العقائدية التي أقر عليها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين أو لا ازداد الأمر ما هو أكثر من ذلك عندما تعتدي سنة على أهل البيت على قبيحتهم على مشاهدهم على قبورهم على مكانتهم على موقعيتهم لدى المسلمين فكيف يمكن ان تتحقق وحده عقائديه والمركز للوحده العقائديه وهو حرمه اهل البيت التي اتفق المسلمون على روحياتها وعلى احاديثها هي محل تفكيك وتضييع اذا بالنتيجه الوحده العقائديه مرتبطه بالرجوع الى ما ركز عليه النبي المصطفى صلى الله عليه واله، الا وهو محوريه اهل البيت ومرجعيه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. هذه الوحده العقائديه. الوحده الاخرى الوحده السياسيه. اذا لم تكن بيننا وحده عقائديه لا يوجد جامعة يجمعنا جمعا عقائديا لا أقل. نلجأ إلى الوحدة السياسية. الوحدة السياسية يعني توحيد الجهود المشتركة أمام العدو المشترك. نحن أمام العدو المشترك. العدو المشترك الذي يغزونا ويغزو بلادنا بسلاحه بقوته بفكره باقتصاده بثقافته، العدو المشترك يحتاج الى تفريق بين المسلمين، يحتاج المسلمون في مواجهه هذا العدو المشترك الى تنسيق الجهود ما بينهم. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. هناك عده ايات في القران الكريم تركز على الوحده سياسية، يعني تنسيق الجهود في مواجهة العدو المشترك. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فقال تبارك وتعالى مثلا في آية أخرى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الوحدة السياسية تعني تنسيق الجهود والقدرات والطاقات أمام العدو المشترك. الآن ضربة مثال، نحن مبتلون بالغزو الفكري الذي هو أعظم من أي غزو آخر. الفكر الحداثي والفكر العلماني والفكر الغربي يهدم أصول ديننا ودعائم ديننا، ونحن مشغولون بالقضايا الاخرى عن الدفاع عن اصول ديننا وعن دعائم ديننا. انت الان اذا اخذت نظره على كثير من المنابر وكثير من القنوات وكثير من المواقع ترى التركيز على قضايا خاصه، اما التركيز على الدين على فكر الدين على الدفاع عن الدين عن مبادئه الدين. القرآن يتعرض إلى تشكيك، الدين النبوة تتعرض إلى تشكيك، أصل الألوهية يتعرض إلى تشكيك كبير. ماذا صنعنا نحن أمام هذا العدو الفكري؟ ماذا صنعنا نحن أمام هذه الحرب الفكرية؟ من الغريب جدا أنت إذا تأخذ نظرة على قنواتنا شوف الأمر بين إسرائيل وتفريق، تشاهد بعض القنوات لا تتحدث الا عن دوار القبور وعن الشرك وعن التوسل بالاولياء والصالحين والتغفلين، لم يرق منه الا هذه الافكار ولم ترق منه الا هذه المعلومات حتى يتكلم عنها او تناقش. وتفتح بعض القنوات ولا تجد الا النقد والمواقف العجائيه كانه ليس في المذهب الا الاصل والمواقف العجائيه. نحن نعيش بين افراط وتفريط. التركيز على بعض العبادات وعلى بعض المستحبات هذا امر جيد، لكن اهمال الاولويات واهمال الامور الاولويه والجوهريه هذا امر، هذه ظاهره خطيره. عندما تركز قناة على القضايا الظاهرية وتهمل القضايا الأساسية وتهمل القضايا الجوهرية، الدفاع عن فكر الدين، الدفاع عن دعائم الدين، الدفاع عن أصول ثقافة الدين وأصول ثقافة السماء، حينئذ نجد أننا بعيدون عن مواجهة الغزو الفكري الذي يترقب بنا يوميا ويتربط بنا في مختلف المواقع وفي مختلف الفتور. إذا الوحدة السياسية التي نحن نحتاج إليها لتنسيق الجهود والطاقات أمام العدو المشترك خصوصا في مواجهة الغزو الثقافي والغزو الفكري. الوحدة الأخيرة هي الوحدة الاجتماعية، والوحدة الاجتماعية هي الوحدة القائمة على دعامتين: نشر الحب والألفة بين أبناء الإسلام، وعدم الاعتداء على عدود أي طرف لكي لا تتحول ردة فعل إلى حرب طائفية وفتن مذهبية لا يرقى فيها شجرة ولا حجرة. لاحظوا ما ورد عن الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء عمالقتنا، هؤلاء أبطالنا، ماذا يقولون؟ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ورد عنه أنه قال: إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا جعفر، وقيل هذا أدب جعفر، رحم الله جعفر. ما كان أحسن ما يؤدب به أصحابه فيدخل علي سرورا، وإذا فعل خلاف ذلك قيل فعل الله بجعفر ما فعل. ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. وورد عن الإمام العسكري عليه السلام، لاحظوا الإمام العسكري كيف يتعامل مع المسلمين، ولاحظوا بعض من يتظاهر بالإسلام كيف يتعامل مع الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الإمام العسكري يقول: صلوا عشائرهم واشهدوا جنائزهم وصلوا معهم في مساجدهم، وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا واشهدوا لهم وعليهم. إن الرجل منكم ليكون في القبيلة فيكون دينها أداهم للأمانة وأصدقهم في الحديث وأوصاهم للحقوق. هكذا أئمتنا، هكذا يتحدث أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يطالبون بالوحدة الاجتماعية، بأن ننشر الألفة، بأن ننشر روح المحبة، بأن ننشر روح المودة، بأن نقيم علاقات حميمة مع إخواننا المسلمين، بأن نقيم أواصر حميمة مع إخواننا المسلمين، بأن تكون لنا معهم علاقات متميزة بالصدق والأمانة وحسن السلوك وأداء الحقوق، لنكون مرآة ناصعة تحكي خلق أئمتنا وتحكي سيرة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما ركز عليه الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لاحظوا مراجعنا على سيرة أئمتنا الطاهرين، كما كان أئمتنا يفتك بهم يوما بعد يوم. أنتم تقرأوا تاريخ أئمتنا، كيف كانوا يسمعوا بهم؟ كان يفتك بهم ما بين سجين وبين مسموم وبين مضطهد وبين مشرد وبين معذب، ومع ذلك ما قابل أئمتنا هذا الفعل برد فعلنا، ما قابل أئمتنا هذا الفعل السيء برد فعلنا أبدا. قابلوا كل هذه الإساءات وكل هذه التعديات، قابلوها بالرحمة، قابلوها بالعقل، قابلوها بالحنان، جعلوا أنفسهم آداء لجميع المسلمين، فرضوا أبوتهم وحنانهم وعطفهم لجميع أبناء المسلمين بلا استثناء. وهذا ما سارت عليه المرجعية الحكيمة، المرجعية الرشيدة للشيعة الإمامية. لاحظوا المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف كيف تدعو العراقيين بأن يكونوا إخوانا، كيف تقول المرجعية الرشيدة: أهل السنة أنفسنا وليس إخوانا. وتدعو إلى التهجير وضبط النفس وعدم ارتكاب أي ردة فعل في سبيل الحفاظ على الوحدة الاجتماعية بسائر مظاهرها وسائر تفاصيلها، وتصر على هذه الوحدة الاجتماعية أن لا يكون هناك اعتدار على رموز أي طرف، لا بالقول ولا بالفعل ولا بالتفجير ولا بالفتح ولا بالمواجهة، لكي تبقى الوحدة الاجتماعية تربط بين أبناء الإسلام. إذا هناك عندنا وحدة عقائدية، وهناك وحدة اجتماعية، وهناك وحدة سياسية. المطلب الأخير الذي أريد أن نتعرض له، كيف نطرح الوحدة؟ نحن عندنا ندعو إلى مبدأ الوحدة، كيف نطرح هذا المبدأ؟ أنت افتح مواقع الإنترنت أو اقرأ بعض الكتب وانظر كيف يطرح مبدأ الوحدة. هناك من يرى أن الوحدة لا تتم بين المسلمين حتى يتبرع الشيعة من لحم بعض الصحابة ومن التحريض بهم، وهناك من يطرح أنه لا تتم وحدة بين المسلمين حتى يقوم الشيعة بتنقيح تراثهم وتنقيح رواياتهم وتأييد السقيم منها من التغيير، وحتى يتخلصوا من الكثير من الكتب التي أغثت المسلمين وسببت فرقة بين المسلمين. وهناك من يقرأ أن الوحدة لا تتم حتى يتخلص الشيعة من بعض المراسم الفتينية التي تثير نفوس بعض المسلمين وتحفزهم على ردة فعل أو على مواجهة، وكأن المشكلة كلها في الشيعة. لا تتم الوحدة حتى يتبرع الشيعة، حتى يتنازل الشيعة، حتى يتخلص الشيعة، حتى يتراجع الشيعة، حتى يقول الشيعة، كأن المشكلة كل المشكلة هي في الشيعة. فالمطلوب من الشيعة أنفسهم أن تتخلصوا، أن تتبرعوا، أن تهذبوا، أن تتراجعوا، أن يفعلوا، أن تتركوا، أن حتى يقبلوا على الساحة الإسلامية. هل هذا الطرح للوحدة هو الطرح الوحيد للوحدة؟ الوحدة لا يمكن أن تعطي آثارها ولا يمكن أن تعطي نتائجها الخيرة المثمرة إلا بثلاث دعائم. الدعامة الأولى أن يكون الصف قويا، أن لا يكون على سبيل الاستشداء ولا على سبيل الاستحياء. هناك من يقرا الوحدة وهو خجل من عقائده، جيد أن يقول أنا أعتقد بكذا، أنا أعتقد بالإيمان الغائب، أخجل من هذه العقيدة، أنا أعتقد بأن الأئمة معصومون مفترض الطاعة، يملكون ولاية تكوينية وعلما بمعدنها، لا أنا أخجل من هذه العقائد، لا أريد أن أطرحها أمام الناس، لا تطرحوا في القنوات هذه العقائد حتى لا تحركوا الآخرين علينا. لماذا أنت تخجل؟ هذه عقائد قام عليها الدليل وقام عليها البرهان، وهي أثبتت في كتب الإمامية. أخفيتها أظهرتها، كتب موجودة، مكتبات موجودة، علماء موجودون، إذا هذه العقائد موجودة في كتب العلماء في مصادر، شلت أم عليك أظهرت أم أخفيت؟ لماذا يكون طرحك للوحدة طرح استحياء، طرح خجل؟ لماذا يكون طرحنا للوحدة طرح استحياء؟ يا حالة اقبلونا اخوانا لكم، نحن مستعدون الى ان نتراجع، الى ان نتنازل، الى ان نهجر، الى ان نشدد. المهم تقبلونا، المهم ان تقبلونا اخوانا لكم. الوحدة ليست استجداء، الوحدة ليست استحياء، الوحدة إيثار يقرب على كلا الطرفين، أن يتعامل مع الوحدة تعاملا موضوعيا وتعاملا جادا. الوحدة ميثاقا وعقدا بين طرفين يفرض على كل طرف أن يتعامل معها بجد وموضوعية. ليست المشكلة في الوحدة هي الشيعة حتى تطرح الوحدة طرح استحياء أو طرح استبداد. لاحظوا الإمام الخميني قدس سره من أوضح علمائنا وعمالقتنا الأبرار الذين طرحوا الوحدة الإمام الخميني. الإمام الخميني طرح مبدأ الوحدة بين الشيعة والسنة وألزم الشيعة بالصلاة خلف أئمة الحرمين شعارا للوحدة ومنع كثيرا من المظاهر في سبيل تحقيق الوحدة. لكن هذا الإمام العظيم طرح الوحدة بمنطق القوة وما طرحها بمنطق الاستحياء ولا بمنطق الاستجداء. طرح الوحدة بمنطق القوة في الوقت الذي طرح الوحدة بين المسلمين أقر على الشهادة الثالثة في الأذان في جميع القنوات والإذاعات في الجمهورية الإسلامية. في الوقت الذي طرح الوحدة جعل المذهب الرسمي في بلاده باعتبار الغالبية هو المذهب الإيماني. في الوقت الذي طرح الوحدة كتب وصيته وذكر فيها عقائده كلها. يعتقد بأن تكوينية لأهل البيت، يعتقد بأن أهل البيت يعلمون بعض المغيرات، يعتقد بأن أهل البيت قوة خارقة. طرح الوحدة وطرح عقائده أيضا التي قام عليها البرهان والدليل طرحها بكل قوة. نحن نريد أن تطرح الوحدة هكذا. الوحدة تطرح كميثاق بين المسلمين لكن عقائدنا فيها عقائد. وهذه أدلتنا وهذه براهيننا وهذه كتبنا وهذه أقوال علمائنا. نحن نطرح الوحدة لا طرح استحياء ولا طرح استحياء ولا طرح تنازل ولا طرح تراجع. نحن نطرح الوحدة كما نحن عليه من عقائد، كما نحن عليه من أخطار، كما نحن عليه من أدلة وبراهين تدعم عقائدنا وتدعم أفكارنا ومبادئنا. وللآخر أيضا أن نطرح قاعدة. نحن لا نطلب من الآخر أن يتنازل عن شيء من عقائده أبدا. نحن لا نطلب من الآخر أن يتنازل عن شيء من أفكاره، فليطرح هذه أدلتها وبراهينها. وفي نفس الوقت نحن إخوان متحابون بيننا وحدة سياسية ووحدة اجتماعية ووحدة عقائدية، ولكل عقائده الخاصة بأدلته وبراهينه. إذا يجب أن يكون طرحا قويا. هذه هي الدعامة الأولى. الدعامة الثانية الشخصية التي تتصدى لطرح الوحدة يجب أن تكون شخصية مؤثرة على مستوى العالم. ثم يجي الشخص يطرح الوحدة في مسجد الإمام علي عليه السلام، أو يأتي شخص يطرح الوحدة في حسينية من الحسينية يجب أن تكون الشخصية المتصدية لطرح الوحدة شخصية على مستوى عالم الشيعة حتى يكون كثير، حتى يكون لطرحها واضح، حتى يكون لطرحها بصمات واضحة على سلوك الإيمانية على سلوك الشيعة. أما أنها طرح الوحدة بشكل متناقض بأعداد معينة وبكلمات مموجة ومطاطة ومهمات وغير واضحة، ما هي الفائدة؟ ضرر هذا الطرح أكثر من نفعه. هذا الطرح المختزل، هذا الطرح الذي ينشأ من آفاق ضيقة ومن مستويات ضيقة، هذا الطرح يخلق فتنة بين الإمامية أنفسهم ويخلق خلافا بين الإمامين أكثر من نفعه، ضرره أكبر من مصلحته. يجب أن يتصدى للوحدة في القنوات في المواقع. العلماء يفرضون على مستوى الشيعة الإمامية عندما طرح الوحدة شرف الدين، عندما طرح الوحدة الشيخ كاتب الغطاء شيخ محمد حسين كاتب كان مرجعا فطرح الوحدة فكان لطرحه تأثيرا. عندما طرح الوقت السيد عبد الحسين شرف الدين كان مرجعا فكان لطرحه تأثير. عندما طرح الوقت الإمام الخميني كان لطرحه تأثير. عندما ينطلق الطرح من مراجعنا ومن علمائنا الذين لهم التأثير على الشارع الإمامي وعلى الشارع الإسلامي بصفة عامة يكون لهذه الوحدة تأثيرا ووقع. هذه الدعامة الدعامة كما قلنا إن هناك فرق بين أنواع الوحدة. يجي واحد يتكلم عن الوحدة نفسه يشير يجيبون يتكلم عن الوحدة أو يكتب كتاب عن الوحدة مثل يجيبون يريد أن يصل إلى ماذا؟ ما هو ما هي الحدود لهذه الوحدة؟ ما هي الناهية الأخرى لهذه الوحدة؟ هو يتكلم عن وحدة عقائدية، يتكلم عن وحدة سياسية، يتكلم عن وحدة اجتماعية. أنت لا تدري في أي بحر يخوض. بالنتيجة هذا يدعونا إلى أن تكون أطروحة الوحدة أطروحة تحت نظر الحوزات العلمية وتحت نظر مراجع المذهب حتى لا نخطو خطوات غير مدروسة، حتى لا نخطو خطوات غير مكتوبة، حتى لا نخطو خطوات لا تبتني على أسس علمية ولا تبتني على أسس فكرية مدروسة. تجي الشخص فعلينا من أجل الوحدة أن نرفع معنى بعض الصحابه هو كلام جميل لكن من المراجع يؤيد على هذا الكلام صح ولا لا؟ لابد حتى نطرح الوحده ان نتنازل عن بعض مراسيم الحسينيه. هو شيء جميل من وراءه من مراجع الشيعه لابد ان تاتي بادله وبراهين تدعمها المرجعيه وتدعمها الحقيقه العلميه ليس كذلك من وراء. إذا بالنتيجة هذه الأطروحات فاشلة وعقيمة وضارة أكبر من نفعها. لابد أن تكون هذه الأطروحات تحت إشراف الحوزة العلمية بالنجف الأشرف أو في قوم المحددة تحت نظر المرجعية، لأن المرجعية تدرك خيار الوحدة بجميع لوازمه بجميع توابعه بجميع مبادئه بجميع نتائجه. طبعا مختزلا او في جهة معينة او في نقطة معينة لا بد ان تكون هذه الاطروحات تحت نظر المرجعية تحت نظر القيادة الإمامية تحت نظر الحوزة العلمية. انا استغرب كثير من بعض شبابنا من بعض اخواننا وابنائنا قدام صفحة الانترنت وما عنده يطرحه في هذه الصفحة الإنترنت وكأن مذهب الإمام خلا. ليس فيه علماء، ليس فيه حوزات، ليس فيه مفكرون، ليس فيه منظرون، كأن التنظير والتفكير كلها صار في هذه الصفحة من الإنترنت وفي هذا المكان الخاص. علينا أن نخطط لمستقبلنا تخطيطا محكما. لا يمكن أن نجني ثمارا تنعكس بالصلاة على أوضاعنا لما كان تخطيطنا محكما. والتخطيط المحكم هو الذي يأتي من العرب والذي يأتي من القيادات والذي يأتي من الحوزات والذي يأتي من موقع القرار. أنت مليون مرة تتكلم عن الوحدة يعني بيستمع لك شيخ الألباني والله شيخ الألباني لما تروح تدور الصفحة في الإنترنت شو يقول هذول عن الوحدة؟ رفع إذا إن شاء الله نسمع. هل يبالي بك أحد في هذا الكلام؟ مليار مرة تتكلم لتتكلم في بعض المشاكل أو في حسينية أو في مسجد أو في موقع أو في صفحة نبكي عن الوحدة بحسب ما نراه بحسب أسلوبك وبحسب تشكيلك أبدا ولا يبالون بشيء من ذلك. الكلام الذي يهتم به والاعتناء به والمدرس وكلام المرجعية وكلام القيادة هو كلام الحوزات العلمية. إذن يجب أن تكون أطروحتنا للوحدة منطلقة من موقع القرار، منطلقة من مصدر القرار، لكي يكون طرحنا طرحا مدروسا، طرحا مبنيا على الأسس العلمية التي يتوافق مع قواعد مذهبنا وعلى العصمات ومع مبادئ تفكيرنا، لا مع آرائنا الشخصية ولا مع تطوراتنا الذاتية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على خطى أمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في التفكير البعيد لمستقبلنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا في الدنيا خيرا وفي الآخرة شفاعة، وأن يجعلنا معها دنيا آخرة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ إخواننا في العراق من جميع المكاتب، أن يحفظ إخواننا المسلمين جميعا في العراق من جميع الخطط، خطط الفتنة وخطط الإرهاب وخطط الفرقة، أن يوحد صفوفهم، أن يوحد كلمتهم، أن يوحد المسلمين في لبنان وفي فلسطين وفي أي مكان. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا بالهداية. اللهم نجنا من نومة الغافلين، اللهم نجنا من نومة الغافلين، اللهم نجنا من نومة الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارفع أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يهدي لهم ثوابا فاتحا.